وأسأل الله عز وجل أن يحيي الأزهر، أسأل الله أن يحييه وأن يجعل على رأسه عالما ربانيا يفتدي النبي بنفسه وماله، وأن يكون في الأزهر. وأنا أعلم ونتكلم بهذا الكلام أن في الأزهر علماء كثيرون أعرفهم بنفسي، وهناك من لا أعرفهم من العلماء الربانيين الفضلاء، ولكن هؤلاء لا يظهرون في مثل هذا الزمان. تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس.